بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 18 في مدارسة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبي رحمه الله. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللحاضرين: باب ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه. هذا التبويب بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله من ابن أبي عاصم في إثبات علو الله، إن الله في السماء في العلو وليس في الأرض حالا بها خالطا ممازجا للمخلوقين. فهذه من أخبار الصفات، أن الله جل وعلا في علوه، وعلو الله جل وعلا من صفات ذاته، فإن الله لم يزل وما زال ولا يزال عاليا على خلقه غير مماس ولا محايث ولا ممازج لخلقه، كما تقوله الحلولية من الجهمية، ومنهم الاتحادية وأهل الوحدة من الصوفية، كما تواترت بهذا الأحاديث والأخبار وتكاثرت الآيات، وأجمع عليه أتباع الرسل قاطبة عليهم الصلاة والسلام، ودل عليه العقل الصحيح والفطرة السوية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عتبة قال حدثنا عبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن أبي يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنه كانت لي جارية ترعى قبل أحد والجوانية أو الجوانية، وإني أطلعها يوما إطلاعا، يعني أراقبها، أخرج إليها أطلع ما تصنع، وهي جارية ترعى الغنم في مكان قفر ليس فيه سكان، جهة سلع، أو هنا قال جهة أحد، هذه الرواية والرواية التي في صحيح مسلم جهة أنها ترعى في سلع وهو أقرب الجبال إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الجهة الشمالية الغربية. نعم. فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة، وأنا من بني آدم آسف لما يأسفون، فصككتها صكا. إيش معنى آسف يا نايف؟ أغضب. ولهذا آسف أغضب، وقد جاء ذلك في الغضب لله في مقامات ثلاثة: فباء بغضب من الله، وجاء أشد الغضب المقت، وأشد المقت الأسف. فلما آسفونا أي أغضبونا غضبا شديدا انتقمنا منهم في قوم لوط، الله المستعان. فأنا آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضب بني آدم. نعم. قال: فصككتها صكا، فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله، أعتقها؟ قال: أدعها إلي. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير مثله، وفيه عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث معاوية بن الحكم السلمي، وهو حديث رواه مسلم في الصحيح، يسمى عند العلماء بحديث الجارية. وهذه الجارية رقيقة لمعاوية، أي يملكها، وهي صغيرة في سنها، وفيه لما ساقه المصنف إثبات أن الله في العلو لما قال لها أين الله؟ قالت الله في السماء. وقد جاء الحديث من وجه آخر يبين لماذا سأل معاوية بن الحكم ذلك، فإن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فعطس في صلاته فرفع صوته الحمد لله، فأصبح الصحابة في أثناء الصلاة يضربون أصحابهم ليسكتوه ويرمقونه بأبصاره، فقال وهو كذلك واثك لأمي يعني يا ويلي ويله، وهو يصلي فما زالوا يسكتونه حتى سكت. يقول معاوية رضي الله عنه فلما فرغت الصلاة استدلال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما كهرني ولا نهرني، ما كهرني أي بوجهه شاحبا في ولا نهرني، وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فقلت يا رسول الله إن علي رقبة، كأنه قتل قتلا خطأ أو نذر نذرا، وإنه كانت لي جارية ترعى غنما لي في سلع في رواية في أحد، الموضع ليس بذي بال، وإن الذئب عدا على أحدها فرأيت ذلك فسككتها على وجهها صقي يعني أعطها كف، وإني أسفت أي غضبت، أفأعتقها يا رسول الله أي بدل هذه الرقبة التي علي؟ فقال إيتي بها. فلما جاء بها سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت الله في السماء، وأشارت بإصبعها إلى العلو، فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان لما سألها عن الأين أين الله، ولما سألها عن نفسه، لأن الرقبة التي تعتق يجب أن تكون مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. فهنا السؤال لتبين إيمانها ليحصل بعتقها قضاء ما عليه من هذه الرقبة. وليس الحديث كما يذهب إليه البعض إلى أنه أصل لامتحان الناس في عقائدهم وكشف مستور قلوبهم، لا حاشا وكلا، أعظم من هؤلاء المنافقين لم يمتحنهم نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لكشف ما في صدوره، نصح وبين ونهى عن النفاق وحذر منه ولم يمتحن الخلق، حتى جاء المعذرون عام تبوك وكانوا 84 فقبل علانيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله، لم يمتحنهم عليه الصلاة والسلام. ينبغي فهم الحديث على معناه الصحيح لا أن يكون سببا لامتحان الناس في دينهم وعقائدهم، إنما يبين الحق بدليله ويبطل الباطل بالأدلة ويكشف، وحسب ذلك المؤمن، لأن الأصل عندنا أننا نعامل الناس على ما يظهر لا على ما يخفى ويبطن، فهذا لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الفزاري عن الأعمش عن أبيه صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يصعدوا إليه الذين باتوا في الحديث. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، ودليله على العلو أن هؤلاء يتعاقبون فيصعد هؤلاء وينزل هؤلاء، النزول من أين؟ من عند الله، والصعود إلى الله، ويسألهم كيف تركتم عبادي. فيا حظ المؤمن الذي حافظ على صلاتي الفجر والعصر، تشهد له الملائكة أنه يصلي لما نزلوا إليه وأنه يصلي لما صعدوا منه. ومن حافظ على هاتين الصلاتين الفجر والعصر فسيحافظ على بقية الصلوات. ولهذا جاء حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان ما هما؟ الفجر والظهر، صح؟ ها، الفجر والعصر. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان ومطلعه إلى خلقه. لا، يطلع إلى خلقه وينزل ليلة النصف من شعبان. فهذا النزول مع أحاديث النزول الأخرى من إثبات علو الله، لأن النزول من أين؟ من مكان عالي، فدل بطريق الإلزام والالتزام على إثبات العلو. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى كل في الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. نعم. حدثنا ابن كاسب وابو مروان العثماني والحسين بن اسماعيل قالوا حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن ابي سلمه والاخر صاحب ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه انه اخبرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. نعم. حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأوى الأغر أبو عبد الله صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنهما أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انزل الله كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وأبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فذكر نحوه حتى يطل عن الفجر. طيب، أين الترجمة التي ترجم عليها المصنف النزول إلى سماء الدنيا النصف من شعبه، وذكر حديث أبي هريرة بهذه الروايات ورواياته كثيرة جدا، وهو في حديث النزول متى؟ آخر الليل. أين ما ترجم عليه المصنف؟ هذا والله أعلم من لفت الانتباه في فقه رحمه الله، أنه سيذكر الأحاديث الثابتة في نزول الله ثم يذكر ما بوب عليه بعد ذلك بقوله باب. فهذا كالتمهيد، لأن نزول الله الثابت ثلاثة أنواع من النزول: نزولان سنويان، ونزول في كل ليلة. فأما النزولان فهما ليليان، واحد في كل ليلة والثاني في السنة، والنزول الثالث عشية قبل غروب الشمس يوم عرفة. وهذه الأدلة في إثبات النزول تدل على علو الله جل وعلا، لأن نزوله بذاته نزولا يليق بجلاله وعظمته، يتحنن بهذا النزول إلى عباده، يتلطف بهم على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا كنزول المخلوقين كسائر صفاته لا تشبه صفات خلقه. فنزول في كل ليلة في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا، ولا تقل عندنا ثلث الليل وعند غيرنا نصف الليل وعند غيرنا النهار، نقول نزول الله يليق به لا نعرف كيفيته، كما أن الشمس تسد تحت العرض لا نعرف كيف تسد وهي مخلوقة، فالله ينزل ولا نعرف كيف ينزل وهو خالق جل وعلا. نؤمن بما جاء عن رسول الله بذلك مصدقين مؤمنين مذعنين منقادين له. النزول الثاني نزول ليلي ليلة النصف من شعبه، وقد ثبتت فيها الأحاديث، فيطلع الله إلى خلقه فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهد كما سيأتي، والأحاديث فيها ثابتة على الصحيح، بعض أهل العلم يضعفها لكن الصحيح أنها ثابتة كما سيذكر لها المؤلف تبويبا مستقلا. وهذا النزول ليس معنى إحياء هذه الليلة ليلة النصف من شعبه، فإحياؤها غير مشروع على الصحيح، وإنما هو من المحدثات، وإن كان هذا منصوص متأخر الحنابلة رحمهم الله. فإحياء ليلة النصف أمر محدث، أما إثبات النزول فثابت. وهذا النزول الأول السنوي. النزول الثاني السنوي عشية عرفة، كما جاء ذلك في السنن في حديث عائشة، ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا. جاء في صحيح مسلم يدنو جل وعلا إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيباهي بأهل عرفة ملائكته، فهذا نزول سنوي في آخر النهار، لأن العشي هو آخر النهار قبل غروب الشمس. وفي هذه الأنواع الثلاثة من النزول تحننه جل وعلا وتلطفه وترحمه لعباده، أن يتعرض لرحماته سبحان الله العظيم. أهل الدنيا لو قيل لهم في توزيع تل الليل لفلوس ولا أرزاق ولا صكوك ولا اكتتاب أسهم تزاحموا عليها أيما تزاحموا، وهذا ملك الملوك جل وعلا يتحنن ويتلطف إلى أولياء، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر ويفرط فيه من المفرطون. ألا ما أعظم خسران، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يوجب للمؤمن التعرض لرحمات الله وتلطفاته لعباده. وهذه ليالي الشتاء ليل طويل، يقوم في ثلث الليل الآخر، لأنه إذا طال الليل طال الثلث الأخير، يحسب الثلث من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قام وسأل ربه وعرض عليه حاجته واستغفره واستدفعه الهم والغم، وسأله لنفسه ولغيره من خيري الدنيا والآخرة، حيث وعد الله جل وعلا على ذلك بالإجابة، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. صدق نبي صلى الله عليه وسلم وبر. نعم أحسن الله إليك. يوم عرصة القيامة ليس النزول للحساب ولا نعم. مجيء ها؟ الرب سبحانه وتعالى نزول للحساب أو مجيء؟ لا، مجيء في العرصات، مجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء جل وعلا. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسترزقني فأرزقه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. سبحان عظيم فضل. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبور عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل أو شطره ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فاستجيب له هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر. نعم. حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن من هدبة هدبة بن خالد اللي تكرر في الإسناد غير مرة. نعم. عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبور عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلوع الفجر مثله. فهو مروي عن أبي هريرة من وجوه كثيرة انتشاره عن أبي هريرة، وإلا فالرواة عنه كثيرون، أبو سلمة بن عبد الرحمن، سعيد المقبوري. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي صاحب الخلنج الخلج. نعم. صاحب الخلج بالرملة. الخلج نوع من انواع الخشب يشبه الساج. نعم. الخليج. ها الخليج كذا. لا هو صاحب الخلج. نعم. قال صاحب الخلج بالرملة قال حدثنا مالك بن سعد. الرملة وين هي بالنسبة إليها؟ الرملة في فلسطين. نعم. حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الآخر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. ذكر مهر أبو سعيد الصحابي. أي نعم اللي قبل عن أبي صالح عن أبي سعيد. أيوة. إذا محتمل أنه أبو صالح دكوان عن أبي سعيد. نعم نحتمل. نعم. وعن حبيب بن أبي ثابت عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يمهل حتى إذا ذهب شطر الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول من يستغفرني فأغفر له هل من سائل فأعطيه حتى ينشق الفجر ثم يرتفع. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا محاضر عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمهل ثم ذكر مثله. نعم. حدثنا سليمان بن عمر بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام المخزومي المكي عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله شطر الليل فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطي من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى تترجل الشمس. تترجل الشمس. هذا الحديث إن كان محفوظا معنى شطر الليل يعني مضي أكثر، فإن الشطر يطلق على النصف يطلق على الأكثر. وترد هذه الرواية رواية الصحيح أن هذا بعد مضي الثلث الأخير، أن النزول عند دخول الثلث الأخير من الليل. وهذه الرواية إن كانت محفوظة، وإلا فيها إبراهيم بن عبد السلام المخزومي الشيخ المصنف، وهذا فيه كلام من جهة ضبطه. وقول حتى تترجل الشمس يعني حتى يطلع الفجر. ترجل لأن الفجر الحقيقة هو أثر نور الشمس، وإن لم يكن أثر عين الشمس، فإن الفجر أثر نور الشمس، كما أن الشفق الأحمر بعد غياب الشمس هو أثر إيش؟ نور الشمس إذا غربت. والصلوات الخمسة وقتها بحركة الشمس، والصيام وقته بإيش؟ بحركة الشمس، ودخول الأشهر بحركة القمر. وهذا يدل على أن هذه الشريعة كاملة صالحة لكل زمن ومكان، يحسبون أو لا يحسبون. أقيم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل، فقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فطلوع الفجر هو طلوع نور الشمس وإن لم تطلع عينها، والظهر عند زوالان الشمس إلى جهة الغرب، والعصر إذا صار ظل الشيء مثله، والمغرب بغياب القرص، والعشاء بغياب الشفق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن المصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا فزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النار يجتمعون في صلاة الفجر. قال: وأخبار النزول دالة على أنه في السماء دون الأرض. نعم، الله في السماء أي في العلو، إذا قيل في السماء أمراد به العلو، وإذا أراد أريد بالسماء المبنية فالله عليها، فأمنتم من في السماء أي في العلو، فإن أراد العلو ففي هنا على بابها في الظرفية، فالله في العلو، وإن يريد السماء المبنية فالله عليها، أمنتم من في السماء أي على السماء المبنية، كما قال جل وعلا: ولو صلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. نعم. أولم يسيروا في الأرض أي على الأرض وغيرها. نعم. حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم قال أخبرني ابن عبيد بن ابن السباق أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل من آخر الليل فينادي منادي من السماء العليا: ألا نزل الخلاق العليم؟ فيسجد أهل السماء ثم ينادي فيهم مناد بذلك، فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود. والذي يتلطف إلى عباده هو ربي، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر. هذه الرواية إذا ثبتت، فالمنادي هنا أحد الملائكة يخبر الملائكة به نزول الله جل وعلا، فيمر عليهم وهم ساجدون في نزوله سبحانه وتعالى تعظيما لله وخضعا له. نعم، إن ثبتت الرواية، وإلا فيها ألفاظ مستنكرة ورواته فيهم ضعف. نعم. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. طيب، من هو نافع بن جبير؟ نعم، هو ابن جبير بن المطعن بن عدي، جبير بن المطعن ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، وأبوه المطعن بن عدي الذي دخل النبي في جواره لأنه من قراباته عليه الصلاة والسلام، يجتمع معه في جده عبد مناف المطعن ابن عدي ابن نوفل، فهو في طبقة أبي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد كل ليلة هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه. وهذا من رواية عثمان بن أبي العاص. صح الحديث عن ثلاثة في سياقات المصنف: أبي هريرة وهي أكثر الروايات، وأبو سعيد الخدري وهذا رواية عثمان بن العاص، والجبير بن مطعم أربعة، وثبت في رواية عبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم. وهذه الرواية فيها عبد علي بن زيد بن جدعان وهو مضاعف من جهة سوء حفظه، لكن الحديث له شواهده السابقة. نعم. باب. حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن عبد الملك عن المصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن عمه أو عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحنا أو مشرك بالله عز وجل. هذا الحديث الذي سبق التبويب عليه هنا أخرجه بقوله به، هذا إثبات النزول لله ليلة النصف من شعبان، نزول يليق بجلاله. وليلة النصف من شعبان تبدأ من غروب الشمس ليلة الخامس عشر إلى طلوع الفجر، فيغفر الله جل وعلا لكل أحد إلا لمشرك، ويدخل بالمشرك كل الكفار والمنافقين والملاحدة. والمشاحن من في قلبه شحنة على أخيه المسلم بغير وجه حق، فإن كان الشحناء بحق فلا، كأن يكون يكره ما يأتي من المعاصي ويغضب لذلك فهذا بحق، أما الشحناء المنهي عنها فهي التي للهوى لحظ النفس، وهي من الغل وسخم الصدر الذي أمرنا بتجنبه. والشيخ ناصر رحمه الله الشيخ الألباني في تخريجه لهذا الحديث رواه ثمانية من الصحابة، أعني حديث النزول ليلة النصف من شعبان، رواه ثمانية من الصحابة رضي الله عنهم. السلام عليكم. فهذا الحديث حديث صحيح، وتوسع رحمه الله في تخريج طرقه وجمع رواياته في السلسلة الصحيحة، جزاه الله عنا وعنكم عن المسلمين أعظم الجزاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن الربيع بن سليمان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الأحوص بن حكيم عن مهاصر بن حبيب. هذا مهاصر عندكم؟ هذا هو الصحيح، مهاصر ليس مهاجر. نعم. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويترك أهل الضغائن وأهل الحقد بحقدهم. نعم، المؤمنون أي السالمون من الضغائن، ومن أهل الضغائن من كان في قلبه غل وشنآن على الصحابة، فإنه من أهل الضغائن، ويترك أهل الحقد، وأهل الحقد نوعان: حقد كفري كالمشركين والمنافقين، فإن في قلوبهم غل وبغائن كفرية، وفيهم ومنهم الحقد الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو بغضاء المسلم بغير وجه حق لحظ النفس. هذا رواية أبي ثعلبة، رواية أبي ثعلبة، وقبله أبي موسى، وقبله أبو بكر، نعم رضي الله عنه. حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد قال عن الأوزاعي وابن ثوبان عن مكحول عن مالك بن يقامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. رواية معاذ، إذن ذكرها هنا أربعة، وذكر رحمه الله أنه خرجها في السلسلة الصحيحة عن رواية ثمانية من الصحابة، ولهذا صحح الحديث من هذه الروايات التي يشهد بعضها لبعض. نعم السلام عليك. فيغفر فيغفر أو فيغفر فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. مشرك شكرا ضبط السلام عليك. إلا مشرك أو مشاحن. نعم. والحديث فيه حد على أمر حدد ليلة النصف؟ لا، بس فيه فضل هذه الليلة، فيه فضلها، ولهذا لا تحيا بما تخص به دون غيرها. نعم ما في حث على الإخلاص تنقية القلب؟ لا، فيه الحث على ذلك، على أن يسلم نفسه من سخمها وصدره من سخمه، ويدعو لإخوانه، جاهد نفسه في هذا، أعظم المجاهدة، فإن النفس تحتاج إلى جهاد حتى تسلم من الضغائن والأحقاد والأحساد والبغضة التي سوقها تروج في آخر الزمان، فإن البغضة حالقة للدين، ما تحلق الرأس وإنما تحلق الدين كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. الله إليك. الله يعفو ويتسامح يا أخي. نعم. باب. حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الله تعالى ليمحي في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء ثم قال هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ وهذا الحديث ثبت في صحيح مسلم من غير ذكر رمضان، وإنما فيه إذا ذهب ثلث الليل الأول. فما معناه؟ هل هو معارض لما سبق؟ الجواب لا، معنى ثلث الليل الأول أي من جهة طلوع الفجر، فيكون موافقا للأحاديث أنه ثلث الليل الآخر كما تأتلف بذلك الأدلة ولا تختلف وتتوافق ولا تتضاد. وروايتنا في رمضان تنبيه لهذا الشهر الذي يقوم فيه المسلمون، يحيون ليله بهذه الصلوات، صلاة التراويح التي هي خصيصة في رمضان وشعار لأهل الإيمان. ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض وشيعة الشيطان، وهذا يوجب للمؤمن عظيم العناية وكبير الاهتمام بأن يتعرض لرحمات الله في وقت نزوله في دعاء الله وسؤاله والصلاة له. وهذا الدعاء إذا كان في الصلاة فهو أعظم، إلا في آخر الثلث الأخير يكتفي من الصلاة ويبدأ بالاستغفار. فحفي بالمؤمن وحري به العناية بهذا الأمر، وأن يعطيه من اهتمامه ما يستحقه. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الركوع والسجود وهما أخص حركات الصلاة قال إذا فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. وقال أن يستجاب لكم، قالوا يا رسول إذا نكثر قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر. يقوم يصلي يقوم يدعو. حديث عبادة بن الصامت البخاري وغيره من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد له على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله إن دعا استجيب له فإن قام وتوضأ وصلى غفر له. يتعرض جل وعلا لعباده فلا يليق بالمؤمن أن يهمل ذلك. الله جل وعلا قادر على أن لا ينزل فليخبرنا أنه يطلع ويتحنن بعباده وهو على وهو في علوه، لكن هذا النزول حتى يعتني المؤمن بأن الله يتحنن ويتلطف إليك ويترحم لك، فلا تهمل ذلك، لا تتابع هواك يلعب بك الشيطان يضيع عنك هذه الفرص التي فاز فيها العاملون بها المسابقون إليها من عباد الله وأوليائه. نسأل الله عز وجل التوفيق وأن يمن علينا وعليكم بالقبول والرضا، وأن يتوب علينا توبة من عنده لا تحوجنا إلى توبة سواه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متتبون ذات المجلس عيش صالح الله عليك. المغرب والعشاء. نعم المغرب والعشاء إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.